يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية؟ لا، بمعنى واحد، الإلهية والألوهية معنى واحد. العبادة، توحيد العبادة، كلها تعبيرات بمعنى واحد. نعم.